له فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير قالوا يسافر من الرفع إلى النصب لتغير العامل بعامل آخر يقتضي نصبه وهو لن. فإذا قلت لن يسافر إبراهيم تغير قالوا يسافر من الرفع أو النصب إلى الجزم لتغير العامل بعامل آخر يقتضي جزمه وهو لم. اعلموا رحمني الله وإياكم أن الحرف دائما مبني، يعني كل الحروف دائما مبنية، ونحن نتحدث عن بناء وإعراب. إذا ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا الأفعال والأسماء. الأفعال والأسماء، الأفعال والأسماء بعضها يكون مبنيا وبعضها يكون معربا. على كل حال لن نأتي إلى تفصيل الوضع هذا سيأتينا فيما بعد، لكن نقول الإعراب له أربعة أنواع. الإعراب أربعة أنواع ذكرناه قبل قليل: رفع ونصب وجر وجزم. هذه الأربعة أنواع، أربعة أنواع منها اثنان مشتركان بين الأسماء والأفعال، هي الرفع والنصب. يعني الرفع والنصب يدخلان الأسماء ويدخلان الأفعال. ماذا بقي؟ الجر والجزم. الجر يختص بالأسماء والجزم يختص بالأفعال. إذن ما الأشياء، ما الأعراب، ما أنواع الإعراب التي تدخل الاسم؟ ثلاثة: الرفع والنصب والجر. مثل ما قلنا قبل قليل: جاء الطالب، رأيت الطالب، مررت بالطالب. هذه الأسماء. الأفعال، الأفعال الفعل الوحيد الذي يعرف هو الفعل المضارع. إذا ماذا بقي؟ فعل الأمر والفعل الماضي. ماذا أين سنضعها الآن؟ سنضعهما في خانة البناء. إذا الفعل المضارع يكون مرفوعا ويكون منصوبا ويكون مجزوما، يقابل هناك ماذا؟ يقابل الجر. فتقول يقوم، لن يقوم، لن يقم. رفع نصب جزم. واضح هذا الأمر؟ وسيأتي تفسيره على إن شاء الله. واعلم أن هذا التغير ينقسم إلى قسمين: لفظي وتقديري. لحظة، الفرق بين التغير والتغيير؟ التغير والتغيير هذا من ناحية اللغة ما له علاقة به، يعني أنت كيف يعني تصور أو كيف تفسر التغير والتغيير؟ نريد النمو الذوق اللغوي. نعم نعم السلام. التغير الشيء نفسه، الضغط يتغير جلده طيب عن الشتاء، صحيح؟ طبعا هذا. بينما التغيير ما هو التغيير؟ هذا اليوم أبيض المسجد تغيره إلى أخضر. إذا التغيير يكون بفعل خارجي، بينما التغير من الشيء نفسه. حسن تفضل. فأما اللفظي فهو ما لا يمنع من النطق به مانع، كما رأيت في حركات الذال من محمد وحركات الراء من يسافر. يعني اللفظي يعني الذي تظهر عليه علامات الإعراب، أو تقولون هذا مثلا هذا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، هذا منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره، هذا مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره. بما قلنا قبل قليل: محمد محمدا محمد، يسافر يسافر يسافر. واضح؟ اذا هذا هو المقصود بالعلامات الظاهره او بالتغير او بالاعراب اللفظي. نعم. واما التقديري فهو ما يمنع من التلفظ به مانع من تعذر او استثقال او مناسبه، تقول يدعو الفتى والقاضي وغلامي، فيدعو مرفوع لتجرده من الناصب الجازم والفتى مرفوع لكونه فاعلا، والقاضي وغلام مرفوعان لأنهما معطوفان على الفاعل المرفوع، ولكن الضمة لا تظهر في أواخر هذه الكلمات لتعثرها في الفتى وثقلها في يدعو وفي القاضي، ولأجل مناسبة ياء المتكلم في غلام، فتكون الضمة مقدرة على آخر كلمة منع من ظهورها التعثر أو الثقل أو اشتغال المحل بحركة المناسبة. ماذا يقابل العلامات الظاهرة؟ العلامات المقدرة. وقال أسباب التقدير، أسباب عدم الظهور ثلاث أسباب، ما هي؟ ثقل، تعذر، المناسبة. ما معنى الثقل؟ ما معنى الثقل؟ ما معنى التعذر؟ أيهما ترأيكم أخف، الثقل ولا التعذر؟ تعذر الذي ما يمكن، لكن الثقل يمكن لكنه ثقيل. نعم، عندنا أي كلمة سواء كانت اسما أو فعلا مضارع، لماذا قلنا فعلا مضارعا فقط؟ لماذا الماضي والأمر؟ لأنه لا يدخل الإعراب، الفعل المضارع هو الذي يدخله الإعراب. إذا إذا كان اسما أو فعلا مضارعا في آخره ألف، ذكرت لكم قبل قليل الألف تلزم حالة واحدة، ما هي؟ السكون، يعني لا تظهر عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا فلية. هذه واحدة. الياء، الياء يمكن أن تظهر عليها بعض الحركات، لكن بعضها مناسب وبعضها غير مناسب، بعضها ثقيل. مثلا حينما تقول يرمي يرمي، هذا ما حركته؟ ما في حركة، سكون. هذه واحدة. لكن لو قلت يرمي ما الحركة؟ ضمة، لكن هذه الضمة ثقيلة، هذه الضمة ثقيلة، ولذلك الأحسن أن يبتعد عنها. إذا هذه نقول إذا قلنا يرمي لماذا لم تظهر الضمة؟ السبب الثقل. لكن حينما تقول يسعى لماذا لم تظهر الضمة؟ للتعذر. إذا عرفنا الآن الثقل، عرفنا التعذر، يبقى عندنا المناسبة. ما المناسبة؟ المناسبة هذه الحرف، هذه لا يكون إلا للحرف الذي يقع بعده، تقع بعده ياء المتكلم، ياء المتكلم. ما هذا؟ كتاب، هذا كتاب أو كتاب صالح. ما حركة الباء؟ كتاب صالح ضمة، واضح؟ لكن حينما أقول كتابي، ها؟ كتابي، ما حركتها؟ كسر. هل يصح أن أقول كتاب إي؟ لماذا؟ لأن الياء لا بد أن تسبقها كسرة، لا بد أن تسبقها كسرة. ونقول هذه الكسرة لماذا؟ لمناسبة ياء المتكلم. إذا الضمة لو قلت هذا كتابي، نقول كتاب مبتدأ خبر مرفوع بضمة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة ماذا؟ الياء، بحركة مناسبة الياء. هذه واحدة. الأمر الثاني، الأمر الثاني الفتحة. إذا قلت قرأت كتابي، المفترض أن يقول قرأت كتابة هكذا، لكنه لما أضافه إلى ياء المتكلم لم تظهر الفتحة على الباء، فنقول كتابة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة الياء. واضح هذا الكلام؟ قال المؤلف عليه رحمة الله: ويقابل الإعراب البناء، ويتضح كل واحد منهما تمام الاستضاق بسبب بيان الآخر. وقد ترك المؤلف بيان البناء ونحن نبينه لك على الطريقة التي بينا بها الإعراب، فنقول للبناء معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. فأما معناه في اللغة فهو عبارة عن وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. وأما معناه في الاصطلاح فهو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال، وذلك كلزوم كم ومن السكون، وكلزوم هؤلاء وحذان وأنف الكسر. وكالجوم منذ وقيف الضم وكالجوم أين وكيف الفتح. ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وبعد بيان كل هذه الأشياء لا تعثر عليك معرفة المعرب والمبني، فإن المعرب ما تغير حال آخره لفظا أو تقديرا بسبب تغير العامل، والمبني ما لزم آخره حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. ما يقابل الإعراب ذكر المؤلف رحمه الله البناء، وكما ذكرت في الدرس السابق البناء معناه أن يلزم الشيء حالة واحدة ولا تظهر آثار العوامل عليه، مثل كلمة حيث سواء جئت بها في أول الكلام أو في آخر الكلام أو في وسطه سبقت بأي أداة فإنها تلزم حالة واحدة وهي الضم على التاء، فتقول حيث يكون الشراب تذهب العفة، حسب العرب تقول، العرب تقول حيث يكون الشراب تذهب العفة. فمع الكلام هذا حينما يوجد الخمر فقطعا سيتبعه ذهاب العفة، فلا يكون الرجل عفيفا إذا شرب الخمر. فحيث هنا وقعت في أول كلام وجاءت مع ذلك مرفوعة. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، عرفنا في درس سابق أن من ما هي حرف جر، ومع ذلك قال ومن حيث. لماذا؟ لأن حيث مبنية ملازمة للبناء على الضم، والبناء إما أن يكون على الضم أو يكون على الفتح أو يكون على الكسر أو يكون على السكون. فالذي وجد مبنيا على الضم يستمر مبنيا على الضم، والذي كان مبنيا على السكون يستمر كذلك وهكذا. طيب ما الذي يحدث أن هذا يبنى على الضم أو هذا يبنى على الكسر؟ هذه لغة العرب نفسها. فمثلا إذا كانت العرب تقول هؤلاء دائما فمعناها أنها تبنيه على، فلا يصح لك أن تقول أنت هؤلاء، وإنما البناء يتوقف على السماع، على المسموع من لغة العرب. فبعض الأدوات أو بعض الأسماء أو بعض الحروف أو بعض الأفعال، لأن البناء كما مر علينا نحن يدخل على الاسم وعلى الفعل وعلى الحرف، وهذا أيضا سيأتي تفصيله إن شاء الله مستقبلا. فالبناء إما أن يكون على السكون مثل ما مثل المؤلف رحمه الله بمثالين: كم ومن. كم هذه كم استفهامية أو خبرية أيضا ستأتي إن شاء الله أيضا مستقبلا. ومن اسم، لا اسم موصول أو اسم استفهام، اسم موصول أو اسم استفهام أيضا سيأتي تفصيله. أما ذاك حرف الجر ما هو؟ من، بكسر الميم. هذه تلزم البناء على السكون. وأما هؤلاء وحذاني وأنت فإنها تبنى على الكسر. طبعا هؤلاء واضحة ما هي؟ اسم إشارة، وحذاني اسم ماذا؟ امرأة، اسم امرأة. وبعض الألفاظ التي تأتي على وزن حذاني التي تأتي على وزن فعلي وهي أسماء كثيرة في لغة العرب تبنى في لغة أهل الحجاز على الكسر دائما، فيقولون إذا قالت حذاني فصدقوها. لو كانت على لغة غير أهل الحجاز ودائما يقابل لغة أهل الحجاز ما يقابلهم لغة بني تميم، طبعا بني تميم هؤلاء يعني البادية، وأهل الحجاز يعني لغة الحاضرة. وسبحان الله يعني للجو ولطبيعة الحياة تأثير على اللغة. فمثلا يقولون مثلا عن هذا مثلا شاعر مثلا علي بن الجهم يقولون كان بدويا فتحضر، وماذا نتج عنه؟ نتج عنه أنه تغير أسلوب شعره، بدأ أن يكون ألفاظا جذلة قوية كعادة لغة البادية صارت ألفاظه رقيقة عذبة، وليس دائما الرقة معناها علامة الجودة، فربما تكون القوة والجزالة أولى في كثير من المواضع. على كل حال إذا نقول لغة أهل الحجاز حجاني بالكسر، وفيه ألفاظ كثيرة، قطامي ورقاشي وباري وجهاري وغيرها ألفاظ كثيرة. وقد ألف الطاغاني رحمه الله كتابا سماه ما بنته العرب على فعالي، أحصى كل الكلمات التي ذكرت أو جاءت على لغة بلغة العربي على وزن فعالي. على كل حال هذا استرسال، لكن الذي يهمنا هنا أن حجاني وما شابهها تبنى على الكسر، ومثله كلمة أنس. كلمة أنس إذا قصدت بها اليوم الذي قبل يومك، يعني نحن اليوم في يوم الأربعاء، إذا قصدنا الثلاثاء فنقول تحدثنا يوم أمس، تحدثنا يوم أمس عن أنواع الإعراب. يعني أمس أي يوم؟ الثلاثاء. لكن إذا قلنا تحدثنا أمس عن علامات الاسم، متى؟ ليس أمس الذي قبل يومه، وإنما هو قبل أيام. فإذا لم نقصد به يوما بعينه، يوم الذي يسبق يومنا، فإننا نعربه أو كما سيأتي أو أظنه سيأتي يعامل معاملة ممنوع من الصرف. على كل حال إذن هؤلاء وحجامي وأمسي تبنى على أي شيء؟ على الكسر. وأما الذي يبنى على الضم فذكرنا قبل قليل حيث، ومثلها منذ وغيرها سيأتي. ومن ما يبنى على الفتح أين وكيف. أين هذا ماذا نسميه؟ اسم استفهام. وكيف أيضا اسم استفهام. نعم تفضل. أنواع الإعراب. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا قصد فيها. ذكرنا قبل قليل، رأيتم قبل قليل في الصفحة التي قبلها، قال ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وها هنا قال أقسام الإعراب أيضا أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. ما الفرق بين الأمرين؟ ما الفرق بين الشيئين؟ قبل قليل ذكرنا الألقاب، قال ومن هذا الإيضاح تعلم أن ألقاب البناء أربعة: السكون والكسر والضم والفتح. وهذا الآن يقول وأقسام الإعراب، هذا البناء، وهنا ماذا يقول؟ أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. ما الفرق بين الرفع والضم والكسر والجر؟ نعم جيد جيد. لاحظوا ماذا قال هنا، قال ألقاب، ألقاب البناء يعني علامات البناء، يعني الحركات التي تكون آخر الكلمة. أما هنا فألقاب، فهنا أنواع الإعراب أو أقسام الإعراب. فلو جئت تسأل تقول طيب رفع، فنسأل نقول ما لقب الرفع؟ بأي شيء نقول الرفع؟ فماذا نقول؟ بالضبط. واضح؟ ورحت القضية هذه. إذا هناك فرق، ولذلك إذا قلت هذا، إذا قلت هذا مرفوع مثلا محمد نقول عنه إنه مرفوع، بينما حيث نقول إنه مضموم. ما الفرق بينهما؟ هذا مرفوع يعني إنه معرب، أنه معرب. وأما حيث فنقول لا نقول إنه مرفوع، لأننا إذا قلنا إنه مرفوع معناه إنه ليس مرنيا، ونحن لا نقول هذا. واضح القضية؟ تفضل. وأقول أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الضمة وما ناب عنها، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله. ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل نحو يقوم علي ويفجح البلبل. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناد عنها. ويقع النصب في كل من الاسم والفعل أيضا نحو لن أحب الكسل. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص علامته الكسرة وما ناد عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم نحو تألمت من الكسول. وأما الجزم فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناد عنه. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكافل. فقد تبين لك أن أنواع الإعراب على ثلاثة أقسام: اسم مشترك بين الأسماء والأفعال، وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. نحن ذكرنا في درس سابق، ذكرنا أن هناك أربعة أنواع للإعراب، ونحن اليوم نعيدها. لكننا ذكرنا أيضا أن ثلاثة أنواع تخص الاسم وثلاثة أنواع تخص الفعل. فالتي تخص الاسم ما هي؟ الرفع والنصب والخفض أو الجر. والذي يخص الفعل الرفع والنصب والجزم. إذا ما الذي يشترك فيه الاسم والفعل؟ الرفع والنصب. ما الذي يختص اتفاقا بالاسم وبالفعل؟ هذا أعتقد أنه ليس فيه إشكال. لكن الإشكال والسؤال الذي يرد عندي أنه قال وأن الجزم، طبعا فهو في اللغة القطع على كل حال، وبالاصطلاح تغير مخصوص علامته السكون وما ناد عنه. ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. ونحن قبل قليل قلنا الجزم من علامات الأفعال. طيب كيف نفسره؟ ما أين الفعل الماضي؟ أين فعل الأمر؟ الجزم نحن نتحدث عن أي شيء؟ الجزم الذي هو نوع من أنواع الإعراب. والإعراب نحن عرفنا أمس في الدرس السابق، عرفنا أن الإعراب لا يدخل إلا نوعا واحدا من أنواع الفعل، وهو وأما فعل الفعل الماضي أو فعل الأمر فهي مبنية. واضح هذا الكلام؟ وسيأتي تفصيل هذا الأمر. تفضل. مواضع الضمة. قال فأما الضمة فتكون علامة. قبل ذلك قال باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وأقول تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو والألف والنون. يكفي. أخونا قرأ وتدارك، لا ندري هل هو عن تداركه في محله أم لا. قال تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة بوجود علامة في آخرها من أربع علامات، واحدة منها أصلية. هكذا هو قال في الأول، ثم تراجع وقال واحدة منها أصلية. ما رأيكم؟ أيها الصحيح؟ نعم؟ ما دليله؟ نعم هي واحدة. نعم أو الأولى واحدة. نعم طيب، حتى من يأتي لنا بمثال أو بآية من القرآن الكريم مثل هذه كمان. ها؟ لا فيها تقسيم، واحد اثنين كذا. لا تقسيم. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، ماذا؟ فئة تقاتل، فئة تقاتل. إذا تراجع أخينا عبد الله يعني ليس لم يجب، ومع ذلك في فئة تقاتل فيها قراءتان، فيها قراءة فئة، وهذه التي وجهها أخونا التقدير الأولى فئة يعني خبر لمبتدأ محذوف، وفئة إذا كثرها ماذا تكون بدل مما قبلها. فهنا يمكن أن يقول علامات واحدة، واحدة بدل من علامات، أو يقول واحدة فيكون الأولى واحدة أو هكذا حول. نعم ليس يعني هذا سؤال جيد. أخونا يقول عدم التقدير أولى من التحقيق، هذه قاعدة جيدة صحيحة، لكنه يقول عليه أن أصل البدل، البدل يقولون على نية تكرار العامل. ما معنى على نية تكرار العامل؟ يعني معناه أنك إذا قلت جاء محمد أخوك، جاء محمد أخوك، يعني أخوك بدل من محمد، يعني هذا أحد إعرابه، ولا إذا يجوز أن يعرب أقبين، لكن على كل حال يكون بدلا من مما قبله. فإذا كان بدلا فهو على نية هكذا، جاء محمد جاء أخوك، يعني على نية تقدير العمل. إذن نحن فررنا من شيء ووقعنا بشيء آخر، فالتقدير لازم في هذه لا بد منه. على كل حال نعود إلى موضوعنا، فنقول تذكرون أننا ذكرنا قبل قليل ولا أظنكم قد نسيتم أننا قلنا إذا قلنا الرفع فنقصد به الإعراب، والآن عرفنا مزية استعمالنا لقولنا الرفع. لماذا؟ هناك قلنا في البناء الضم، لأن البناء لا يكون هناك إلا على الضم، بينما هنا الإعراب يكون بالضم، وهذه نسميها العلامة الأصلية، ويكون بأشياء أخر، وهذه التي نسميها العلامات الفرعية. فقال المؤلف رحمه الله واحدة منها أصلية وهي الضمة، وثلاث فروع عنها وهي الواو ثم الألف ثم النون. وسيتحدث المؤلف رحمه الله عن متى يعرض، أي تعرض الكلمة بالضمة، ومتى ترفع بالنون، ومتى ترفع بالألف، ومتى ترفع بالواو. تفضل. مواضع الضمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكبير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتقي بآخره شيء. وأقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به ألف اثنين، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة. حقيقة من مزية هذا الكتاب ومن مزية كتاب الأجرمية أنه يجمع الأشياء المتماثلة في موضع واحد، وهذه الحقيقة طريقة أعدها ممتازة جدا لمن يريد أن يفهم النحو. بينما ابن هشام رحمه الله أو ابن مالك يدرسون هذه الأشياء في مواطن متعددة، فمثلا يدرس أولا الأسماء المعربة بالضمة، ثم يأتي إلى المثنى فيدرسه بأي شيء يرفع وينصب، ثم جمع المذكر السالم، ثم ما جمع بألف وتاء، وهكذا. إذن هنا هو الآن يجمع الأشياء المتناظرة في موطن واحد، وهذا شيء حسن. الضمة التي تكون علامة للإعراب ماذا ترفع أو متى توجد؟ قال: توجد في أشياء أربعة. أول شيء الاسم المفرد. ماذا نقصد بالاسم المفرد؟ أول لحظة ماذا قال؟ الاسم. إذا ليس طبعا الحرف لم يرد معنا لكنه ليس اي فعل الفعل مضارع. جيد. اذا الاسم الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا جمع. واضح؟ اذا الاسم المفرد مثل محمد هذا يرفع باي شيء اذا رفع بالضمه. اذا هذا اعتقد انه واضح. الثاني جمع التفسير. جمع التفسير اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها؟ اسم. لماذا؟ لان الجمع من خصائص الاسماء. يعني الذي يجمع يعني مثلا طائر تقول في جمعه طيور هذا معناه انه اسم. فيقول قائل ولكننا نقول فهموا. نقول لا نقول عن هذا انه جمع ولكن نقول دخلت عليه واو الجمع. فالفعل لم يجمع ولكن الذي افاد الجمع ما هو؟ واو الجمع. اذا جمع التكسير اسم. ما المقصود بجمع التكسير؟ ضد جمع السلامة. ضد جمع السلامة. ما المقصود بالتكسير وما المقصود بالسلامة؟ ننظر في المفرد. في المفرد اذا كان مفردا ثم جمعناه ولم يتغير المفرد فهذا نقول عنه جمع السلامة. عائد عائدون لا تغير شيء في عائد. لو حذفت الواو من هذه رجع الاسم مفردا. عائدون عائدات لو حذفت الالف والتاء الواو والنون عاد الباقي مفردا. اذا هذا سلم فيه بناء المفرد. سلم فيه بنية المفرد. هذا ماذا نسميه؟ نسميه سالمة. عكسه ما تكسرت فيه بنية المفرد. سرير اجمعها سرر. سرير سرر اين الياء؟ كسرناه. سرير سرر. اذا هذا سرر ماذا نسميه؟ جمع سلامة. جمع تكسير. عصفور عصافير. ها مسكين تحطمر مرة. عصافير. اذا هذا ايضا جمع سلامة. وهكذا اشياء كثيرة. فماذا كيف ترفع جمع اقصد جمع التكسير؟ كيف ترفع جمع التكسير؟ ترفعه باي شيء؟ بالضمة. اذا النوع الثاني الذي يرفع بالضمة هو جمع التكسير. النوع الثالث الذي يرفع بالضمة ايضا ما يسمى باما جمع المؤنث السالم او ما الاحسن ان نعبر عنه بما جمع بألف وتاء. جمع بألف وتاء. مسلمة ماذا تقول في جمعها؟ مسلمات. طالبة طالبات وهكذا. لكن السؤال قلت في أثناء كلامي الأحسن أن نسمي هذا النوع من الجمع ماذا؟ مما ما جمع بألف وتاء. لماذا؟ انظر هذا الاسم الآن إذا وجدت لوحة مكتوب عليها جمع المؤنث السالم. الجمع لأي شيء؟ للمؤنث يعني معناه أنه ليس للمذكر. والسالم ما هو السالم؟ غير المكسر. إذا نفهم من ذلك أن الذي يجمع ما هو؟ المؤنث هنا صحيح؟ لكن ما تقول حفظك الله في جمع حمام أكرمنا الله وإياكم وهذا المجلس الطيب؟ ها ما تقول انه جمع؟ ما يعرف جمع حمام؟ حمام. اذا جمعناه باي شيء؟ بألف. هل نقول هذا جمع مؤنث؟ هذا جمع مذكر. هذا جمع كل حمام واسع وتقول الحمام واسعة صحيح؟ وكذلك قبل قبلات عنوان عنوانات موضوع موضوعات وهكذا. اذا رأيتم بما ان بعض الاشياء تجمع وهي مذكرة بل هناك أسماء رجال. أسماء رجال تجمع بألف وتاء. طلحة كيف تقول فيها؟ طلحة. معاوية معاوية وهكذا. إذا ليس دائما يجمع بالألف والتاء المؤنث بل قد يجمع المذكر. ولذلك تسميته بأنه ما جمع بألف وتاء أحسن من تسميته بجمع المذكر المؤنث الثالث. هذا واضح؟ طيب. فنقول إذا في رفع مسلمات نقول هؤلاء مسلمات صالحات قانتات. لأي شيء رفعنا صالحات مسلمات داخلة بضمة. واضح؟ إذا هذا النوع الثالث الذي يرفع بالضمة. النوع الآخر وطبعا الجمع ما جمع بألف وتاء هذا من أي أنواع؟ اسم ولا فعل؟ طبعا اسم. ماذا بقي عندنا؟ الفعل. الفعل المضارع إذا كان مجردا. ما معنى المجرد؟ طبعا إذا لم يسبقه أداة جزم ولا أداة نصب. وأيضا لم تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة ولا نون التوكيد الخفيفة ولا الثقيلة ولا نون النسوة. يعني مجرد يأكل ولا تقول يأكلون وإنما تقول يأكل يشرب وهكذا. فإذا اتصلت به ألف الاثنين مثل يأكلان فهذا سيأتي له حكم أنه يرفع بثبوت النون. سيأتي إن شاء الله. وكذلك إذا اتصلت به واو الجماعة فقلت يأكلون فإنه يكون مرفوعا بثبوت النون. وكذلك إذا اتصلت به ياء المخاطبة. أما إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة أو اتصلت به نون النسوة فإنه لا يكون معربا بل يكون مبنيا. إذن السؤال متى يبنى الفعل المضارع؟ عرفناه من خلال الكلام الذي أشرنا إليه إشارة. إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. تفضل. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة أم كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد وسافرت فاطمة أم كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي ونحو تزوجت ليلى ونعمى فإن محمدا وكذا محمد هو فإن لكن هذه على الحكاية لأنه يحكي محمد. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة والفتى ومثله ليلى ونعمى مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. قال المؤلف رحمه الله في تعريف الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا وهذا عرفناه قبل قليل. قال ولا ملحقا بهما. هناك إن شاء الله أيضا سيأتي تفصيله. هناك أشياء تلحق بالمثنى وأشياء تلحق بجمع المذكر السالم ولكنها لا يصح ليست جمع مذكر سالم ولا مثنى. يعني مثلا إذا قلت حسنين هذا اسم مفرد ولا مثنى؟ إذا والله نظرت من حسن وحسن هذا مثنى لكن حسنين نفس رجل. ومثل خلدون هذا إذا نظرت إليه ظننت أنه جامع لخلد صحيح لكن واقع الأمر أن هذا اسم رجل واحد. إذا هذا ما نستطيع أن نقول عنه مثنى ولا نقول عنه مفرد. فأنت لا لكن هذا نسميه ماذا؟ ملحق بالمثنى وأيضا خلدون ملحق بجمع المذكر الثالث. وكذلك عندنا أشياء ملحقة بما جمع بألف وتاء مثل شمالان، وهكذا أشياء كثيرة من هذا القبيل. هذه فقط لمحة يسيرة. أيضا وسيأتي تفصيل ذلك، أيضا مثال ذلك والذي ليس لا نعده مفردا، لا نعده من الأسماء المفردة، يعني سنخرجه مما يكون مرفوعا بضمة، الأسماء الستة التي أيضا سيأتي تفصيلها. لأن مثل أبو هذا مفرد صحيح، فالمفترض أن نرفعه بالضمة، المفترض أن نرفعه بالضمة، لكن له معاملة خاصة إن شاء الله سنأتي عليها في محاضرة قادمة إن شاء الله. تفضل. وأما جمع التكثير فالمراد به ما دل على أكثر من على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جمع جموع التكثير ستة. الأول تغير بالشكل ليس غير. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات العصر الإسلامية في الرياض.